وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. ذكرنا إلى ذلك أنه عند المالكية أن الهدي يشترط فيه أن يعرف به أي يوقف به في عرفة، وذكرنا بأن هذا كان في السابق والآن يتعذر، وأن الرعاة والتجار يقومون بدل من الحجاج فيعرفون الهدايا. ولكن كلمة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الهدي ما قلد، أي يتعين الهدي. إذا كانت عندك إبل وأنت تسوقها ولم تقلدها فإن لك أن تختار منها ما شئت وأن تغير، أما إذا اخترت واحدة من القطيع بدنة من 100 أو شاة من 1000 قلت هذه هدي وقلدتها لا يحق لك بعد ذلك أن تغيرها لأنها تعينت بالتقليد. هذا كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه. إذن قبل أن تقلدها لك أن تغير وتبدل، ولك أن تستبدلها بغيرها، وإن ماتت قبل التقليد أنت تأتي بغيرها، بخلاف ما إذا عينت وقلدت فإنها دخلت في حكم الهدي وخرجت من ملكك أنت. وهذه فائدة التعيين كما يقولون.